أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أ بيتر بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. إنها الذكرى السنوية السابعة من برنامج الحياة الخضراء. يمكنكم معرفة المزيد عن برنامج الحياة الخضراء بالضغط على زر إعجاب على صفحة بيلد أ بيتر بلانيت في الفيسبوك والتويتر والإنستغرام. كما يوجد ضغط على زر سبسكرايب على قناة اليوتيوب الخاصة بنا Third Strike Radio، حيث يمكنك مشاهدة أول سلسلة فيديو لدينا بعنوان Show Me How، والتي تتضمن العديد من الوصفات اللذيذة والحرف اليدوية الرائعة. بيلد أ بيتر بلانيت سيتوجه إلى أيوش ستاند في 16 من شهر 3. جميع التفاصيل وطريقة الحصول على التذاكر موجودة على صفحتنا على الإنترنت thirdstrikeradio.com. يقام هذا الحدث من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة في دعم المهاجرين. جزء من عائدات الحدث سوف تذهب إلى اتحاد نيويورك للحريات المدنية. سوف نتحدث اليوم عن الفوائد الصحية للورود. الورود صالح للأكل، ولكن يجب أن تأكل فقط الورود التي قمت بزراعتها عضويا، من استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب. شراؤها من سوق المواد الغذائية حيث يتم بيعها كأنها غذاء. لا تقم أبدا بأكل الورود أو أي زهور أخرى تباع كديكور من بائع الزهور، والسبب في ذلك يعود إلى أن العديد من هذه الزهور تكون بصورة مثالية، وقد تكون قد نمت مع المواد الكيميائية مثل الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية، وهذا لأن سبب زراعتها ليس الأكل ولكن إغراض الديكور. قم بالتأكد بشكل قاطع أن الزهور التي سوف تأكلها خالية من المواد الكيميائية كالأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الفطريات. بعض النصائح لزراعة الزهور الخاصة بك: قم بوضع قشور البيض المستخدمة والقهوة المطحونة في التربة حول الزهور. خلال نموها سوف تمتص المعادن من قشور البيض أحماض من القهوة المطحونة، وقد استخدم زيت الزهور في العطور لسنوات، وقد استخدمت مياه الورد في جميع أنحاء بلاد فارس وأجزاء كثيرة من الشرق الأوسط في الطهي. يمكنك الحصول على زيت الزهور العطري، ومن المعروف أن له خصائص مضادة للجراثيم ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات. لهذا السبب زيت الزهور العطري له فوائد كثيرة للبشرة: التجاعيد والمساعدة على شفاء الجروح والحروق وغيرها من مشاكل الجلد مثل حب الشباب. استخدام ماء الزهر برشيها على الوجه لترطيبه في الأيام الحارة. بتلات الزهور يمكن استخدامها لصنع الشاي للمساعدة في التهاب الحلق والسعال والحمى. إضافة ماء الزهر إلى ماء الاستحمام أو الصابون المصنع بالمنزل أو الشموع المنزلية الصنع لاستخدامها في الروائح لتخفيف توترات يوم مجهد. الزهور لها خصائص مضادة للالتهاب، لذلك يمكن استخدام زيت الزهور لعلاج مشاكل الجلد الشديدة مثل الإكسيما. ويمكنك أيضا خلط زيت الزهر مع الماء والعسل لجعل قناع علاجي للوجه. زيت الزهور هو زيت عالي الترطيب، لذلك يمكن أن يساعد على تهدئة الجلد الجاف جدا وحروق الشمس. هناك بعض النظريات توجه أنه قد يساعد على منع حروق الشمس. تحتوي الزهور وأوراق الزهور على كمية عالية من فيتامين سي، وبالتالي فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع السرطان عن طريق إزالة الجذور الحرة من الجسم. ويساعد فيتامين سي في الزهور أيضا على تعزيز الجهاز المناعي لمساعدة الجسم على مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الأخرى. سوف نخبركم قليلا عن بعض الأحداث الحقيقية التي حدثت في الماضي. خلال فترة الموت الأسود، تعرضت أوروبا له لطاعون الدبلي، وهو مرض فظيع تسببه لدغات البغوث، وغالبا ما جلبت البراغيث إلى المدينة من قبل الفئران القادمة على السفن من آسيا. إلى حوالي ثلث سكان أوروبا في ذلك الوقت، أو ما بين 75 و 200 مليون شخص. هناك طالب صغير السن يقوم بدراسة الطب في فرنسا، واسمه ميشيل دي نوستريدم، ساعد على إنقاذ حياة الكثيرين. طالب الطب الصغير الناس بممارسة النظافة الأساسية، وكذلك حرق الجثث، كذلك حرق أغطية السرير والملابس من أي شخص مات من هذا المرض الرهيب. قد أنقذت هذه الممارسات العديد من الأرواح فيروس إيبولا القاتل في بعض من أجزاء أفريقيا. حدث الشخص المريض مباشرة بعد الموت ساعد في منع انتشار المرض إلى الآخرين. ومع ذلك ساعد طالب الطب الصغير العديد من الناس على الشفاء والتعافي من هذا المرض القاتل، خلال إعطائهم وصفات خاصة من المعجنات والحلوى لامتصاص المرض، والتي احتوت على غبار الطلع والزهور وأوراق الزهور من حديقته الخاصة. وبذلك فقد احتوت على كميات عالية من فيتامين سي. ذلك فهؤلاء الذين تناولوا هذه الأطعمة شهدت مناعتهم تحسنا عاليا، ومكنتهم من البقاء على قيد الحياة من هذا المرض القاتل. أصبح هذا الطالب الصغير مشهورا جدا في فرنسا لأن مرضاه نجوا من هذا الطاعون القاتل. ملاحظة أخرى مثيرة للاهتمام: شجيرة الورد كاباريس سيبنوسا، وتسمى أيضا فيلندرس، تنمو في البرية على طول البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، والتي يتم خلطها في العديد من الأطباق وخاصة المأكولات البحرية. نقوم اليوم بإعداد سلطة بتلة الزهور. سوف نحتاج إلى 2 من الزهور العضوية متوسطة الحجم أو اللون الوردي أو أي لون من اختيارك، و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، و1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملح البحر، قطة واحدة من البقدونس، قطة واحدة من نبات النعنع، وحبة واحدة من الخس. طريقة التحضير: قم بسحب البتلات من الزهور وقم بالتخلص من القاعدة. قد تكون قادرا على شراء البتلات لوحدها، فقد تأكد من أنها عضوية الصنع. بسحب وتقليم أوراق الخس، ثم قم بغسلها وتجفيف الأوراق، ثم قم بتقطيعها إلى قطع سميكة ووضعها في وعاء السلطة. قم بغسل البقدونس والنعناع وهزه حتى يجف. قم بتقطيع الأوراق وإضافتها إلى صحن السلطة. وعاء منفصل، قم بمزج زيت الزيتون مع عصير الليمون، وقم بإضافة الملح حسب الرغبة. في وعاء السلطة قم بوضع بتلات الزهور على الوجه. قم بإضافة خليط الليمون وزيت الزيتون إلى وعاء السلطة، أو قم بجعل الضيوف يقومون ذلك بأنفسهم. يتم تقديم هذه السلطة مع الضأن والكباب. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا

دعونا نرحب اليوم بالدكتور سامويل توجمان توماس، أستاذ الموسيقى والدراسات السفادية في جامعة مدينة نيويورك، مدير البرمجة العامة والمناهج في مدرسة بروكلين الموسيقية، والمدير التنفيذي لفرقة أسيفة وفرقة نيويورك الأندلس. فتنضم إلينا فتيحة مخلوفي وماروا مورغان، وهم من أعضاء فرقة نيويورك الأندلس. أهلا ومرحبا بك دكتور سامويل. أهلا، هل يمكن أن تخبرنا عن نفسك قليلا؟ Sam, would you tell us a little bit about you? Sure. I am a professor of music and of Middle Eastern Jewish culture at the City University of New York, and a professional performing musician and artistic director of a couple ensemble performance ensembles. سام بيشتغل أستاذ في الجامعة في جامعة City University of New York. هو بيدرس موسيقى وبيدرس تراث شمال أفريقي، وهو كمان بالإضافة لده بيشتغل كموسيقي، وكمان هو بيشتغل مدير لمجموعتين موسيقيتين من ضمنها مجموعة موسيقى الأندلس في نيويورك. And my personal background is I grew up in California. My mother was born and raised in Morocco, and my father moved there when he was very young before they relocated to America. وعلى المستوى الشخصي هو اتولد وتربى في كاليفورنيا. والدته هي تربت وكبرت في المغرب، ووالده كمان اتنقل للمغرب وعاش هناك فترة، وبعدين بعد زواجهم هما الاثنين اتنقلوا تاني لكاليفورنيا وهم أقاموا هناك بقية حياتهم. هل يمكنك أن تخبرنا عن فرقة الأندلس نيويورك؟ Can you tell us a little bit about New York and Dallas Ensemble? My pleasure. So the New York Andalus Ensemble has been started with the mission of using the music of North Africa and Al-Andalus as a context for learning about and experiencing the relationship between Muslim and Jewish cultures. أكيد المجموعة مجموعة نيويورك الموسيقى الأندلس هي وسيلة للحوار، قناة للحوار بين المسلمين واليهود من خلال الموسيقى اللي كانت موجودة في شمال أفريقيا، الموسيقى الأندلسية. And the ensembles really place in New York is important too, because it's a context where we you know, have the freedom to really bring a lot of different people together, this music. And that includes men and women of North African or Middle Eastern descent, both Jewish and Muslim, as well as Christians, Turks, and Japanese, all sorts of other folks to learn about this region. وتواجد المكان، تواجد المجموعة في نيويورك كمكان لها هو عامل مهم جدا، لأنه ساعد المجموعة إنها تتكون من مجموعات مختلفة، من ناس من خلفيات مختلفة، رجال ونساء، ناس من شمال أفريقيا وناس من خلفيات مختلفة، أتراك، صينيين، يابانيين، ناس من مختلف نواحي الحياة. وده اللي بيجعل المجموعة كما هي الآن. And I would like to add that one of the most important things about what we're doing is that as a scholar of the cultures of the region and of the history, it's important that we are being as true to the understanding of the texts as well as the music. So with that, we're being true to understanding the culture and the philosophy and theology and things like that as much as we can. And furthermore, that, you know, it's really about making the conversation or understanding of the Muslim Jewish relationship in the region much more about the long history rather than centered only around the modern politics regarding Israel and the Palestinian conflict and things like that. وأحب برضو أضيف أنه من المهم خصوصا بناء على خلفيتي كأستاذ في الموسيقى وفي التاريخ في شمال أفريقيا، أنه إن إحنا في المجموعة بنحاول أننا نتوصل لفهم حقيقي للنص مش بس للموسيقى، بنحاول ان احنا نفهم السياق التاريخي اللي ظهرت فيه الموسيقى دي، وبنحاول ان احنا نفهم العلاقة اللي بين المسلمين واليهود من منظور التاريخ الطويل اللي كان بين المجموعتين، مش بس من خلال منظور السياسة المعاصرة اللي هي بنشوفها متجسدة في الصراع اللي بين فلسطين وإسرائيل. هل يمكنك أن تخبرنا من أين يأتيك الإلهام الموسيقي الخاص بك؟ That's great, Sam. Can you tell us a little bit about how your music is inspired? How you're inspired to create your music? Sure. I grew up, as I said before, in a home that was imbued with Moroccan, North African, Maghrebi culture. So for me, the musical part of my musical heroes included Muslim and Jewish musicians from the Maghreb who were part of my sonic sphere growing up. And so that was certainly an inspiration from the get-go, just in terms of becoming a musician. I would say that another big inspiration of mine is related to the modern political moment that we live in. And that is that, you know, in my own PhD research and work as a scholar, I have sought to, you know, to really look for a better understanding of this history and my own place within this history of the region, and kind of, you know, reestablishing a connection to this culture so that it isn't seen or felt as something foreign, but rather a part of my own heritage and the heritage of everybody from the region. And so that inspiration certainly affected me musically in wanting to reconnect with making the music from this region in addition to studying the region. زي ما قلت قبل كده، أنا كبرت في بيت متأثر جدا بالثقافة المغربية تحديدا، وكبرت وأنا بسمع موسيقى من شمال أفريقيا، وبالنسبة لي ترسخ في ذهني من وأنا صغير إنه بالنسبة لي الأبطال في الموسيقى هم المغنيين المسلمين واليهود اللي كانوا موجودين في شمال أفريقيا، التراث المغربي تحديدا من فترة طويلة. وبعدين كمان على المستوى المهني، أنا كباحث في هذا المجال بالنسبة لي كان مهم قوي إن أنا أحاول أفكر في اللحظة السياسية الحالية. ففي البحث بتاعي بتاع الدكتوراه كان مهم قوي بالنسبة لي إن أشوف الموسيقى اللي هي فيها المسلمين واليهود من شمال أفريقيا ومنطقة المغرب تحديداً، وإزاي اتطورت ووصلت للشكل بتاعها. و ده كان بالنسبة لي الهم اللي خلاني أصلاً أفكر في فكرة إن أنا عايز أبقى موسيقار، وإن أنا عايز أشتغل في المجال الموسيقي، إن أنا عايز أوصل لفهم للفترة دي وللتراث المغربي. I would just add a couple of things that in regards to the starting of Asefa over 15 years ago, you know, the impetus there was to frankly speak to the Jewish community through the music and reiterate our Arab identity within our own heritage. In other words, to make sure that, or to you know, to emphasize that this is our heritage too. And that we should not be turning a blind eye to that heritage within the Jewish world. كمان كانت حاجة مهمة بالنسبة لي فكرة إن إحنا نركز على إنه الموسيقى اللي كانت موجودة في المغرب هي جزء من هويتي أنا كشخص اتولدت هنا بس لأسرة لها تراث مغربي، وكمان ده برضو نفس الوضع لكل الناس اللي هي لها خلفية من شمال أفريقيا، ده جزء من هويتنا. وده اللي خلاني أبتدي مجموعة أصفة تحديدا. لما بدأتها كنت بحاول إن أنا أخاطب الجالية اليهودية أركز على فكرة إنه التراث العربي والتراث المغربي تحديدا هو جزء من هويتنا كيهود موجودين هنا في الولايات المتحدة. And then on the other side of the coin is for like the New York Andalus Ensemble, it's really making sure that, you know, we understand that the Turath of the region is one that is imbued with multiculturalism. And at a time when there's been so much divisiveness, it didn't just feel that brings people together. It's not just about music bringing people together. It's also about this being an opportunity for people to recognize that there is no understanding the history of this region without recognizing the participation of many different cultures in creating of the region. الوجه الآخر لده هو مجموعة موسيقى الأندلس بنيويورك، حابين إن إحنا نركز فيها على فكرة التعدد الثقافي اللي كان موجود في التراث المغربي، فكرة إنه الهوية بتاعة التراث ده عمرها ما كانت هتتحقق من غير التعدد ومن غير تواجد المجموعات الكتيرة اللي شاركت في إنها تشكل التراث ده على شكله الحالي. عن برنامجنا يسمى الوقت الأخضر، نقوم بسؤال ضيوفنا عن معتقداتهم البيئية. هل يمكن أن تخبرنا قليلا عن معتقداتك البيئية؟ Sam, since this program is actually called The Green Time, there is always the question that the host loves to ask to his guests about their environmental beliefs. Can you tell us a little bit about your environmental beliefs as well? Well, sure. My environmental beliefs are that, you know, if we take care of our environment, then we're going to be sustainable into a longer future. How does that translate into our work? Well, certainly, I think with our musical work, we're taking care of our spiritual environment. In our environment is people and cultivating the ethos of cooperation, which of course is necessary to make any good music. And so you cannot deal with some of the other environmental challenges if you don't even know how to cooperate. So that's number one. Number two, I would say on a practical level, we're in New York and we have the opportunity to have a pretty low carbon footprint. So maybe that has something, we can add that into the New York Andalus Ensemble, not to mention our use of acoustic instruments. أكيد المعتقدات البيئية هي إننا محتاجين دايما إن إحنا ننمي المحيط بتاعنا، وده علاقته بشغلنا إننا من خلال شغلنا مع مجموعة موسيقى الأندلس إحنا بنحاول إن إحنا نهتم بتنمية البيئة الروحية بتاعتنا، وده معناه إن إحنا بنحاول إننا ننمي علاقتنا مع الأفراد، وده بينعكس بشكل أول يعني إننا بنحاول إن إحنا ننمي روح التعاون، وده بيكون تعاون بين الناس من مختلف الطوائف والمجتمعات. والحاجة الثانية إننا من خلال تواجدنا في مدينة نيويورك إحنا بنحاول إننا نقلل بصمة الكربون بتاعتنا، وبنحاول إننا نستخدم آلات صوتية مش بتستخدم كهرباء، ويمكن دي حاجة إحنا ممكن نحب إن إحنا نضيفها في المستقبل المهمة بتاعة المجموعة. هل لدى الفرقة أي عروض موسيقية قادمة؟ Sam, does the group have any upcoming performances? Yes, we perform seasonally at our location where we rehearse, which is called La Nacional, the Spanish Benevolent Society, which is the sponsor of our rehearsal space. So that is coming up on April 25th here in New York. And, you know, looking at the New York Andalus Ensemble.com website or following us on Facebook, you'll see some of the other things that we do and some of the offshoot activities of the ensemble. نعم، احنا بيكون عندنا عروض موسمية، والعروض بتكون بتقام في المكان اللي احنا بنعمل فيه البروفات بتاعتنا، اسمه لا ناسيونال، وهو في نيويورك. إذا تابعتونا على صفحتنا على فيسبوك أو على موقعنا newyorkandallas.com ممكن تتابعوا التواريخ بتاعة العروض القادمة والأخبار اللي تخص المجموعة. ألست في فرقة موسيقية أخرى؟ هل يمكنك أن تخبرنا القليل عنها؟ Sam, are you in other groups as well? Can you tell us a little bit about them? Sure. I mentioned Asefa before, gathering or collective with purpose in Hebrew. And that ensemble is my smaller group that does two different things, two different approaches. One is to gather different parts of the Maghrebi soundscape and mix it with jazz elements. And the other is the more traditional setup that gathers traditions from around the Mediterranean, from North Africa to the Middle East to Persia, and emphasizes the different languages but performs in a more traditional instrumentation. أنا كمان جزء من مجموعة أسفة اللي أنا ذكرتها قبل كده، وهي مجموعة أصغر. معنى كلمة أسفة هي من اللغة العبرية معناها التجمع، تجمع بهدف. وهي بتشتغل على شقين، الشق الأول إن هي بتحاول تعمل مزيج من الموسيقى الشمال الأفريقية، مثل الموسيقى المغربية تحديدا، التراث المغربي، مع موسيقى الجاز. والشق الثاني إن هي بتحاول تعيد إحياء الموسيقى اللي موجودة في دول حوض البحر المتوسط بشكل أكبر، يعني دول المغرب والشرق الأوسط وحتى كمان الموسيقى الفارسية، وتحاول إنها تجيبها هنا لجمهور نيويورك بشكلها التراثي التقليدي. And I would add, I have one other group, which is a duo project, just two of us, with oud and piano, that performs more instrumental takes on the music. وأحب أضيف برضو إن أنا كمان جزء من مشروع تاني هو ديو. أنا بس إحنا اتنين من أعضاء الفرقة، أنا وزميلي اللي بيعزف على البيانو، وإحنا بنحاول إننا نقدم الموسيقى في شكل بس معتمد على الآلات الموسيقية من غير غنى. إذا رغب مستمعون في معرفة المزيد عن فرقتك الموسيقية وسماع المزيد من الموسيقى الخاصة بك، أين يمكن أن يذهبوا؟ Sam, if the audience would like to know more about your music and to listen to some of your pieces, where do you think they should go? Well, they can find all of this on my website, which is samueltorgemanthomas.com. And they can find their links to the New York Andalus Ensemble, to Asifa, as well as to scholarship and publications and things like that. بإمكانهم التوجه لموقعي الشخصي وهو samueltorgemanthomas.com، ومن خلال الموقع هيلاقوا روابط أخرى توديهم لمجموعة موسيقى الأندلس ولأسفة، بالإضافة إلى أخبار تخص مقالاتي وتخص المشاريع اللي أنا بشتغل عليها. أشكرك أخ سامويل لانضمامك إلينا في برنامج الوقت الأخضر. Thank you so much, Sam, for joining us in Green Time. Thank you. قد فتيحة، إيش دورك في فرقة نيويورك الأندلس؟ أنا دوري، أنا كنت جيت الفرقة في 2010. طبعاً هو أن نغني. أنا اشتغل في جامعة في نيويورك، جامعة اللي قريب فيها سام، كنت مديرة تعليم الـ pre-college program، وأنا also linguistic professor. كنت أنا كبرت بهذا So I said I grew up with this music. It's a Torati. I mean, it's my music I grew up with growing up in Algeria. And I heard, I mean, it's part of my culture, and I always, and I had been looking for a group like this. And then what attracted me to this group is the fact that this, the message behind it is a sense of inclusion and respect for different cultures. And so it's a very empowering group. And it is, so I'm very supportive of the group, and I feel like it brings the best in us. And I feel a sense that it validates this very powerful music that I think it's not well known in the US. بالنسبة لفتيحة هي بتقول أنها كبرت وهي بتسمع الموسيقى دي الموسيقى اللي هي اتربت بتسمعها. فلما جت لأمريكا كانت بتحاول تدور على مجموعة بتغني الموسيقى اللي هي كبرت فيها، الموسيقى اللي هي أصلا تراثها. علشان كده هي بتغني مع المجموعة من فترة طويلة، خصوصا إنه المجموعة لها رسالة قوية جدا، وفتيحة بتتفق مع الرسالة دي، وهي حست إنه هي المجموعة بتساعدها على إنها تأكد على هذه القناعة. Yeah, I think it's very interesting, you know, like Fatiha's perspective. You know, there is this direct personal heritage connection, which I think is the case for some of the people in the ensemble, as well as a connection to the mission and the openness and inclusiveness of it. هي حاجة مهمة قوي ان احنا نوضح انه في الحالة بتاعت فتيحة عندها رابط شخصي مع الموسيقى اللي موجودة في اللي بنغنيها في المجموعة، زي ما هو الحال مع عدد كبير جدا من اعضاء المجموعة، بالإضافة طبعا لفكرة الرابط بينها وبين الرسالة، فكرة التواصل وفكرة التعاون اللي المجموعة بتحاول انها ترسخها. شكرا لك يا أخت فتيحة لانضمامك إلينا. شكرا لك يا أخت فتيحة لانضمامك إلينا. شكرا. أخت ماما، هل يمكن أن تخبرينا عن دورك في الفرقة الموسيقية؟ أكيد، أنا بغني مع المجموعة يعني إلى حد ما جديدة، بقالي بس يعني شوية كام شهر، مش وقت طويل. بس أنا أصلا مصرية، وجيت نيويورك من أقل من سنة، بس بقالي فترة بدور على مجموعة موسيقية تكون بتغني أو تكون بتأدي موسيقى شبيهة للي أنا تعودت عليه. الموسيقى المغربية صحيح هي مختلفة كتير عن الموسيقى اللي أنا تربيت عليها، بس في بينهم أوجه تشابه كتير قوي، وبالنسبة لي حتى الأكتر كمان من الموسيقى نفسها فكرة الكوميونتي، فكرة التواجد، إنه في عامل اجتماعي، إنه الناس اللي بتشارك في المجموعة دي عندهم ظروف مشابهة لظروفي. في منهم عرب برضو عايشين في أمريكا، في منهم مش عرب، ناس مولودين في أمريكا وهم ما لهمش أي علاقة بالعالم العربي، بس عندهم اهتمام مشابه للاهتمام بتاعي، وعندهم قناعات واحدة، فكرة التعاون وفكرة الترابط والتسامح. وأنا بحب الموسيقى من طفولتي يعني، فعلشان كده دايما بحب ان انا اتعلم حتى لو الموسيقى مختلفة. وده اللي احنا بنحاول ان احنا نركز عليه في المجموعة بتاعتنا. شكرا لك يا اخت مروه. شكرا لك. شكرا. شكرا. Thank you all شكرا for joining محمود. us. شكرا محمود. محمود شكرا. And only محبه to everybody in the community. شكرا لك اخت ساموي. Yeah.